إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 99 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجر رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300. قال: باب ذكر فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. الحديث الأول حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: إني قد جعلت الأمر بعدي إلى هؤلاء 6 الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فهذا أول فضل من فضائل عبد الرحمن ابن عوف، أنه من أهل الشورى 6: عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد. قال: فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة. وها هنا فائدة عظيمة، وهي أن الذي يتولى الأمور العامة من أمور المسلمين هم أولو الأمر من العلماء والأمراء، فهؤلاء هم الذين يتولون الأمور العامة ويتكلمون فيها وينظرون فيها فيختار ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وأما ما يجري الآن من دخول طلاب علم أو شباب أو عوام في مثل هذه الأمور فهذا لا يحل. لو علم الناس أن هذا من الحرام ما دخلوا فيه. هذا لا يحل أيها الإخوة، بل هذا يعد من النفاق، فإن الله تبارك وتعالى يعني ذكر من صفات المنافقين أنهم يتتبعون الشائعات. قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا مما نؤكد عليه ونذكر به أنفسنا، أن الأمور العامة إنما هي من اختصاص ولاة الأمر من العلماء والأمراء. تأمل في هذا. عمر رضي الله عنه ما سوى انتخابات، وإنما جعل الأمر بعده في 6، ثم قال: فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة. فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة، فهؤلاء هم الذين ينظرون ويقرروا، وبعد ذلك الناس يكونون تبعا لهم. الناس يكونون تبعا لهم. ولا يجوز للناس أيضا في هذه الحالة مخالفتهم، لأنهم يعني أولو الأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الحديث أيضا يعني في إسناده قبل ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يقول لعبد الرحمن بن عوف في حديث سأله عنه فقال هلم فحدثنا فأنت عندنا العدل الرضا. العدل الرضا، هذا أيضا من كلام عمر رضي الله عنه في عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. الذي بعده حسن لغيره، عن المسور ابن مخرمة قال باع عبد الرحمن ابن عوف أرضا له من عثمان، يعني اشترى أرضا من عثمان. باع من يعني اشترى ب40,000 دينار، فقسم ذلك المال في قريش وبني مخزوم. قال وبعث معي من ذلك المال إلى عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يحنو عليكن بعدي إلا الصالحون، لن يحنو عليكن بعدي إلا الصالحون. فبهذا الحديث يكون عبد الرحمن ابن عوف من الصالحين. ثم قالت سقى الله عز وجل ابن عوف من سلسبيل الجنة، فدعت له رضي الله عنها. الذي بعده إسناده ضعيف، فيه خالد بن يزيد ابن عبد الرحمن بن أبي مالك قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف مع كونه كان فقيها. الذي بعده صحيح، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وهو يومئذ بمنى، فجاءه رجل من أهل البصرة فسأله عن إرسال العمامة خلفه، يعني تكوير العمامة على الرأس وإرسالها بالخلف. فقال ابن عمر سأخبرك عن ذلك حتى تعلم إن شاء الله، فذكر حديثا طويلا قال فيه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عوف يعني عبد الرحمن أن يتجهز لسرية يبعثه عليها صلى الله وبركاته. فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء. عمامة كرابيس، كرابيس كأنه نوع من القماش، ولذلك جاء في ترجمة أحد الرواة على ما أذكر يقولون صاحب ليش الكرابيس. شوفونا الكرابيس إيش هي يا جماعة. قال فأدناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نقضها فعممه. النبي صلى الله عليه وسلم عممه، عمم عبد الرحمن بن عوف، فأرسل من خلفه 4 أصابع أو نحو ذلك، يعني الذؤابة المتدلية من العمامة تكون 4 أصابع. ثم قال هكذا يا ابن عوف اعتم فإنها أعرف وأحسن. ولذلك نرى يعني بعض إخواننا الذين يعني يتعممون يصنعون هذا، وهذا لا بأس به بشرط ألا يكون لباس شهرة، ألا يكون لباس شهرة. قال باب فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أنس ها؟ ما هي؟ ثوب غليظ من القطن. نعم. أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أرسل معنا من يعلمنا. نعم. نصارى نجران أيها الإخوة أرسلوا وفدا وهم السيد والعاقب ومن معه، جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت سورة آل عمران إلى الآية 120، فهذه السورة إلى الآية 120 كلها يعني رد على النصارى الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى، وفيها أن الله تبارك وتعالى يعني أمر نبيه بالمباهلة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة فخافوا وانصرفوا ورضوا بالإيش؟ بالجزية. فقالوا أرسل معنا رجلا أمينا، يعني رجل يحصل الجزية، فأرسل معهم أبا عبيدة. هذه واقعة. واقعة أخرى أن أهل اليمن بعد ذلك أسلموا، جماعة منهم أسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أرسل معنا رجلا يعلمنا، فأرسل معهم أبا عبيدة. فهاتان قصتان كما قال الحافظ ابن حجر. فهذه القصة في من أسلم، أرسل معنا من يعلمنا. قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فأرسله معهم وقال هذا أمين هذه الأمة. في رواية عند الإمام مسلم ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. سبحان الله، هؤلاء فقهاء يعلمنا السنة والإسلام، الإسلام الإخلاص والسنة الاتباع. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا يعلمهم يعني أصل الإسلام، أصل الإسلام الإخلاص والاتباع، السنة والإسلام. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وذكرنا قبل ذلك قاعدة في التفضيل، قاعدة في التفضيل، ألا وهي أنه يفرق بين التفضيل الكلي والتفضيل الإيش؟ الجزئي. أما التفضيل الكلي فأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأما التفضيل الجزئي فقد يكون أحد من الصحابة غير أبي بكر يفوق أبا بكر في صفة إيش؟ معينة. فعلى هذا يحمل هذا الحديث وأمثاله. فاختص أبو عبيدة رضي الله عنه بمزيد من هذه الصفة، صفة الأمانة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الذي بعده يعني حديث مرسل وفيه لأبعثن إليكم رجلا يعمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه. قال عمر فما أحببت الإمارة قبل يومئذ، فتطاولت لها ورجوت أن أكون أنه. ها هنا تنبيه، هذا التطاول والاستشراف إنما هو لأجل الصفة المذكورة وهي الأمانة لا لأجل الولاية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا أمينا فاستشرف لها الصحابة، لماذا؟ لأجل الصفة لا لأجل ليش؟ لا لأجل الولاية. وإلا فالصحابة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا الإمارة. هذا الحديث المرسل قد جاء ما يعضده من حديث حذيفة عند البخاري ومسلم، جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. الذي بعده إسناده موضوع لأن فيه الجراح ابن منهال وهو متروك متهم، ولكن الحديث متنه صحيح. الذي بعده إسناده ضعيف لأن فيه أبا سعد البقال وهو سعد ابن المرزبان، ولكن معناه صحيح. الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 1224 وصحيح الجامع 895، فالشيخ كما ترون صححه، لكن الحافظ ابن حجر يقول الصواب فيه الإرسال، واستغرب الشيخ الألباني ذلك. على كل حال هذا من اجتهادات الأئمة في التصحيح والتضعيف، وينبغي لطالب العلم أن يكون على علم بهذا، تكون على علم بالمصطلح، علم بالوصول، حتى تكون على علم. التلفونات النقالة هذه قتلت العلم وضيعت الأوقات. تفتح تشوف رسالة على شيء معين تلاقي 100 رسالة، فتضيع منك الساعات وأنت لا تشعر. فاحذر، احذر هذا. ادرس البيقونية وادرس النخبة للحافظ ابن حجر، تعلم الحديث. يقول وكيع من تعلم الحديث قويت حجته، من تعلم الحديث قويت حجته. وتعلم الحديث يعني يشمل علم الأسانيد وعلم المتون. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم هذه الأمة لها أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حيان عثمان. الحديث معروف. أخونا إبراهيم له بحث فيه قبل ذلك، شو وصلنا فيه؟ والشيخ مشهور بن حسن له جزء في هذا الحديث. نعم. الحافظ الذهبي يقول في السير إسناده واهن. على كل حال يعني هذا الحديث يعني متنه فيه غرابة والله أعلم، فمثل هذا يعني ينظر فيه. طالما أن أقوالهم اختلفت فطالب العلم لا بد أن يكون على بينة حتى ما يكون مقلدا. قال محمد بن الحسين قد ذكرت من فضائل العشر الذين شهد الله الكريم لهم بالرضوان والمغفرة والجنة، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقبض وهو عنهم راض ما تأدى إلينا مما أمكنني إخراجه، وفضلهم عظيم رضي الله عنهم وعن جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعنا بحبهم. ثم ذكر لنا حمك الله ثم ذكر لنا كتابا ندعو للأجر بالرحمة على هذا الكتاب. الأجر رحمه الله له غرض وله هدف في تصنيف هذا المصنف، ذكر كتابا في مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر، هذا كتاب من أهم الكتب، وذكر كتابا حمك الله وذكر كتابا في فضائل عائشة وهذا من أهم الكتب، وذكر كتابا في فضائل معاوية، ثم ختم كتابه بكتاب في السكوت عما شجر بين الصحابة. هذا الأخير هذا كتاب عام، لكن هذه الكتب الثلاث من أهم ما يكون، مذهب علي بن أبي طالب أبي بكر وعمر، كتاب في فضائل عائشة رضي الله عنها المبرأة الصديقة بنت الصديق، كتاب في فضائل معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، فهذا كله تعريض بل تصريح بالرد على الطائفة التي يعني ضلت سواء السبيل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، وكيف كانت منزلتهم عنده، وهل كان متبعا لهم في خلافته بعدهم، وهل حفظ عنه شيء من فضائلهم، وهل غير في خلافته شيئا من سيرتهم. فأحب السائل أن يعلم من ذلك ما يزيده محبة لجميعهم رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة وعن جميع أزواجه أمهات المؤمنين، تأمل الصحابة الأزواج وعن جميع أهل البيت، هؤلاء الثلاثة هم من؟ هم من؟ كما ذكرنا قبل العترة، هؤلاء هم العترة، وأنت إن كنت متبعا لهم فأنت من العترة. إذ ذكرنا في معنى العترة، من يذكر العترة لغة يعني؟ اللهم ذكرنا ما نسينا. أيوة الحمد لله، عترة الرجل، الرجل هم أعلم الناس بما هو عليه، لكن طبعا نحن نريد معناها اللغوي، أنا ذكرت لكم قبل ذلك عترة. قال: اعلموا رحمكم الله وإياكم، رحمنا الله وإياكم، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يحفظ عنه الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلا محبة أبي بكر وعمر وعثمان. فالصحابة والتابعون والأئمة لا يحفظون عن علي إلا محبة أبي بكر وعمر وعثمان. هذا أبو بكر يقول يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخص الناس به، أولى الناس به، فينبغي أن تكون يعني وليا لهؤلاء. إذا كنت وليا لهؤلاء الصحابة الأزواج وأهل البيت فأنت من العترة. نعم. قال: فأما في خلافتهم فسامع لهم مطيع يحبهم ويحبونه ويعظم قدرهم ويعظمون قدره، صادق في محبته لهم، مخلص في الطاعة لهم، يجاهد من يجاهدون ويحب ما يحبون ويكره ما يكرهون، يستشيرونه في النوازل فيشير مشورة ناصح مشفق محب، فكثير من سيرتهم بمشورته جرت، فقبض أبو بكر رضي الله عنه فحزن لفقده حزنا شديدا، وقتل عمر رضي الله عنه فبكى عليه بكاء طويلا، وقتل عثمان رضي الله عنه ظلما فبراه الله عز وجل من دمه، وكان قتله عنده ظلما مبينا، ثم ولي الخلافة بعدهم فعمل بسنتهم وسار سيرتهم واتبع آثارهم وسلك طريقهم وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم، وخطب الناس في غير وقت فذكر شرفهم وذم من خالفهم وتبرأ من عدوهم وأمر باتباع سنتهم وسيرتهم، فرضي الله عنه وعنهم. هؤلاء الأربعة الذين قال النبي لا يجتمع كذا، هذا إسناده ضعيف. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فلن يحبهم إلا مؤمن تقي قد وفقه الله عز وجل للحق، ولن يتخلف عن محبتهم أو عن محبة واحد منهم إلا شقي قد خطئ به عن طريق الحق. قال: ومذهبنا فيهم أن نقول في الخلافة والتفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهاتان مسألتان، الخلافة والإيش؟ تفضيل. أما الخلافة فمجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، فخلافتهم معترف بها عند جميع أهل السنة والجماعة. وأما التفضيل فهناك جماعة من أهل السنة يخالفون في التفضيل لا في الخلافة، فيقدمون في التفضيل عليا على إيش؟ على عثمان، لكنه خلاف يسير، وأكثر أهل السنة والجماعة على تفضيل عثمان على علي. نعم. فقوله مذهبنا أننا نقول في الخلافة والتفضيل، هذا على مذهب الإيش؟ الأكثر من أهل السنة والجماعة. قال: ويقال رحمكم الله أنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يجتمع حب عثمان وعلي رضي الله عنهما إلا في قلوب نبلاء الرجال. الذي بعده أثر أنس بن مالك صحيح. قال أنس: قالوا إن حب عثمان وعلي رضي الله عنهما لا يجتمعان في قلب مؤمن، كذبوا، قد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في قلوبنا. نعم، كيف لا يجتمع حب علي وعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما؟ فزوج عثمان رقية وإيش؟ أم كلثوم، وزوج عليا فاطمة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حبهما بتزويجهما بناته، فكيف لا يجتمع حبهما؟ قال محمد بن الحسين: وروي عن أيوب السختياني، والأثر صحيح، أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، يعني علاوة على إقامة الدين، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. قال: باب ذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان. نعم، الحديث الأول طبعا أراد الأجري بهذا أن يذكر روايات علي رضي الله عنه في فضائل من؟ أبي بكر وعمر وعثمان. الأول صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذين سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. قال: فما ذكر ذلك لهما حتى هلكا. سيدا كهول، الكهول باعتبار ما كان، وإلا الجنة ليس فيها إيش؟ ليس فيها كهلا. الجنة كلهم شباب في سن 33. سبحان الله. الذي بعده عن علي نفس الحديث. الذي بعده عن الحسن بن زيد بن الحسن. الحسن بن زيد بن الحسن هو من؟ الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب من سادات بني هاشم، توفي سنة 168 من الهجرة. قال: جاءه نفر من أهل العراق، جاءوا للحسن بن زيد فقالوا: يا أبا محمد، حديث بلغنا أنك تحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر رحمهم الله. فقال: نعم، حدثني أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين، أي أن منزلتهما، أي أن منزلتهما تأتي بعد ليش؟ بعد النبيين والمرسلين، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. أول من يدخل في الصديقين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا هذا من رواية من؟ من رواية سيد من سادات بني هاشم عن علي بن أبي طالب في فضائل أبي بكر وعمر. وكذلك الذي بعده صحيح أيضا من رواية راو من آل البيت، راو مشهور بل إمام، جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي، وذكر نفس الحديث، قال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين مما مضى في سالف الدهر ومن في غابرهم. قال محمد بن الحسين: فهؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السادة الكرام، يروون عن علي رضي الله عنه مثل هذه الفضيلة في أبي بكر وعمر. الذي بعده إسناده ضعيف في ضعيف الجامع 1912: إن لكل نبي سبعة نجباء، هذا ضعيف. الذي بعده يعني إسناده فيه ضعف ولكنه صحيح المعنى، إسناده فيه ضعف لأجل يونس ابن بكير، يونس ابن بكير هذا صدوق يخطئ، ومصرف ابن عمرو هذا مجهول، عن أبي جعفر قال: من جهل فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة. سبحان الله. ف فأبو بكر وعمر هما السنة، أبو بكر وعمر هما السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أبو بكر وعمر وعثمان كان تابعا لهما، وعلي كان تابعا لهما. وما أحسن ما ذكره أبو العالية، ودوما أنا أعيد هذا وأكرره، أنه فسر الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، قال أبو بكر وعمر. سبحان الله. وذكر الإمام الذهبي قال روى إسحاق ابن يوسف الأزرق عن بسام بن عبد الله الصيرفي قال سألت أبا جعفر، أبو جعفر هو من؟ الباقر، محمد بن علي بن الحسين، وجعفر هو جعفر ليش؟ الصادق. سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما، وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما. وقال ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة سألت أبا جعفر وابنه جعفر عن أبي بكر وعمر فقال لي يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. مع أن ابن فضيل وسالم بن أبي حفصة فيهما شيء من هذه الأهواء، لكنهما رويا هذا. يقول له أبو جعفر الباقر جعفر الصادق يا سالم، سالم بن أبي حفصة تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. وروى ابن سعد في الطبقات عن جابر الجعفي قال قلت لمحمد بن علي وهو الباقر أكان منكم أهل البيت أحد يزعم أن ذنبا من الذنوب شرك؟ وذلك أن هذه الطائفة فيها اعتزال، والمعتزلة يرون الذنوب شركا. قال لا. قال قلت أكان منكم أهل البيت أحد يقر بالرجعة؟ قال لا. قلت أكان منكم أهل البيت أحد يسب أبا بكر وعمر؟ قال لا. فأحبهما وتولهما واستغفر لهما. هذه كلها آثار عن أهل البيت. هذا مذهب علي بن أبي طالب وآل البيت في أبي بكر وعمر. الذي بعده إسناده صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم على خير ملة قبض عليها نبي من الأنبياء. قال وأثنى عليه ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عمل بعمل رسول الله، وهذه السنة ليش؟ السنة العملية، لأن السنة القولية قد يكون فيها احتمال فتبصر بهذا. السنة القولية عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قوليا يمكن أن نختلف في فهمه، فإذا عمل به أبو بكر وعمر والخلفاء على وجه فلا يجوز أن نفهم الوجه الآخر ولا الاحتمال الآخر، فهذه السنة العملية أيها الإخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني عليكم بفهمهم لسنتي قال فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته، ثم قبض أبو بكر على خير ما قبض الله عز وجل عليه أحدا، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم استخلف عمر رضي الله عنه فعمل بعملهما وسنتهما، بعملهما وسنتهما. نعم، تحفظون شيئا من ذلك؟ ها، هما المرآن يقتدى بهما. تعرفون القصة لما هم عمر أن يقسم كنز الكعبة، فجاءه الحجبي قال له ما أنت بفاعل، ما بتسوون؟ قال له لماذا؟ قال ما فعله صاحباك، ما فعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. قال هما المرآن يقتدى بهما، ترك ما فعل. ثم قبض عمر على خير ما قبض عليه أحد، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها أو بعد أبي بكر. الذي بعده إسناده ضعيف، فيه كثير بن نافع النواء، وهذا ضعيف. الذي بعده رواه البخاري عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو محمد بن من؟ محمد بن علي بن أبي طالب، وإنما نسب الحنفية إلى أمه. قال قلت لأبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم بادرت فخفت أن أسأله، يعني خاف أن يقول ثم من. قال ثم بادرت فخفت أن أسأله فقلت ثم أنت؟ فقال أبوك رجل من الناس له حسنات وسيئات يفعل الله ما يشاء. نعم، وفي بعض الألفاظ ما أنا إلا رجل من المسلمين. الذي بعده كذلك، قال يا بني أبوك رجل من المسلمين. والذي بعده كذلك صحيح، وفيه قال فخشيت أن أسأل الثالث فيرميني بعثمان. إيش معنى يرميني بعثمان؟ يعني الإجابة يعني. قلت ثم أنت يا أبتاه؟ قال يا بني أبوك رجل من المسلمين. والذي بعده كذلك، والذي بعده صحيح أثر أبي جحيفة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر بالكوفة يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم خيرهم بعد أبي بكر عمر، قال والثالث لو شئت سميته. نعم، يقول الذهبي يا عبد السلام، وهذا اللي هو هذا على منبر الكوفة، وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه. ثم ذكر كلاما ذم فيه الطائفة، قال هذا متواتر عن علي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قد روي عن علي، يعني هذا، من نحو من 80 وجها وأكثر. نعم، على نعم، قد روي عن علي من نحو من 80 وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر إلى آخره. ذكر هذا في الفتاوى 407. من 80 وجه، هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. فهذا مذهب أمير المؤمنين علي، فأبي بكر وعمر. اللهم اهدنا وثبتنا على صراطك المستقيم. الذي بعده إسناده ضعيف جدا، والذي بعده أيضا إسناده ضعيف جدا. والذي بعده عن الحكم ابن جحل، أو إيش هكذا عندكم جحل؟ إن هذا يكثر فيه التصحيف، جحل وحجل الحكم بن جحل، هذا صحيح. قال قال علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر، ولا يفضلني أحد عليهما إلا جلدته جلد المفتري. فالذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر هذا إيش؟ هذا مفتري، فكيف بمن يسبهما؟ الذي بعده هذا ضعيف، ولكن يعني قصة دخول علي على عمر يعني وهو على السرير على النعش هذه صحيحة. لما جاء علي وأمسك بسريره وقال: ما أحب أن ألقى الله بأحد، نعم ما أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد يعني خيرا من عمر رضي الله عنه، وذكر كلاما. وروى هذا ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: فالتفت فإذا هو من؟ فإذا هو علي. وكان يقول يعني: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، قمت أنا وأبو بكر وعمر، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده يعني صحيح عن علي رضي الله عنه: رؤي عليه برد كان يكثر لبسه، قال فقيل: يا أمير المؤمنين، إنك لتكثر لبس هذا البرد. فقال: نعم، إن هذا كساني خليلي وصفي عمر بن الخطاب. يقول خليلي وصفي. ثم قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناصح الله فنصحه. ناصح الله يعني طلب من الله عز وجل طريق السداد فنصحه، ولذا كان المحدث ليش؟ الملهم. ولذا كان المحدث الملهم رضي الله عنه. والذي بعده نفسه. والذي بعده صحيح أيضا. قال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. والذي بعده كذلك. قال محمد بن الحسين: لما علم علي رضي الله عنه بفضائل عمر وحسن منزلته من الله تعالى ومن رسوله، زوجه ابنته أم كلثوم. فعمر رضي الله عنه تزوج بنت علي، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت منه. ولقد قتل عمر رضي الله عنه وهي عنده. ثم ذكر أثر ذلك: خطب عمر رضي الله عنه إلى علي كرم الله وجهه أم كلثوم ابنته وهي من فاطمة، فقال علي: إنها صغيرة. فقال عمر: وإن كانت صغيرة. والذي بعده كذلك. قال محمد بن الحسين: هؤلاء الصفوة الذين قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الذي بعده حسن لغيره. قال علي رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر. الذي بعده ضعيف. والذي بعده ضعيف. والذي بعده والذي بعده ضعيف. هذا الأثر الطويل. والذي بعده عن محمد بن حاطب. الذي بعده عن محمد بن حاطب صحيح. قال: ذكروا عثمان عند الحسين بن علي، فقال الحسين: هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يأتيكم الآن فاسألوه عنه. فإذا تقدم أبو بكر وعمر الآن عثمان، ذكروا عثمان عند الحسين يسألونه، قال يأتيكم الآن أمير المؤمنين علي فاسألوه عنه، فجاء علي فسألوا عن عثمان رضي الله عنهما، فتلا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. كلما مر بحرف من الآية قال: كان عثمان من الذين آمنوا، كان عثمان من الذين اتقوا، ثم قرأ إلى قوله: والله يحب المحسنين. والذي بعده كذلك صحيح، والذي بعده إسناده ضعيف جدا، الأثر الطويل، والذي بعده إسناده ضعيف جدا، والذي بعده ضعيف، والذي بعده ضعيف، والذي بعده حدثني عمر ابن أيوب السقطي هذا موضوع وهو طويل كما ترى. قال محمد بن الحسين: فنعوذ بالله ممن في قلبه غيظ لأحد من هؤلاء أو لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحد من أزواجه، بل نرجو بمحبتنا لجميعهم الرحمة والمغفرة من الله الكريم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.